يجعل ذلك خالصا لله عز وجل، يعني من ناحية أنه يعني عمل هذا العمل ومن به على صاحبه، والذي يكون خالصا لله لا يمن به وإنما يترك لله عز وجل ولا يحصل به من. وكذلك الأذى الذي يحصل يعني بسبب ذلك بأن يؤذي من أحسن إليه ومن تصدق عليه، فإن ذلك يؤثر على هذه الطاعة وعلى هذه الصدقة. وذكر الرياء وشبه الذي يمن بصدقته أو يؤذي المتصدق عليه بالذي يعمل العمل أو يتصدق من أجل الرياء ولم يرد وجه الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. ثم ذكر كلمات فسرها أو ذكر تفسيرها عن بعض العلماء فيما يتعلق بهاتين الآيتين. فالآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بمن لولاك الذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا. صلدا يعني ليس عليه شيء، يعني معناه يعني كان على رأس جبل أو على رأس مكان عالي، وكان يعني نزل عليه مطر فأزال يعني هذا الذي عليه فتركه خاليا ليس عليه شيء. ثم بعد ذلك وقال عكرمة: وابل مطر شديد. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، فإن لم يصبها وابل فطل. الوابل هو المطر الشديد، والطل هو الندى الذي هو يعني أثر المطر أو الشيء الذي ينزل فيعني يكون في الأرض يعني رطوبة بسبب هذا الندى الذي هو الطل. يعني فإن لم يصبها وابل الذي هو مطر كثير فإنها لا تعدم أن يحصل لها طل، وذلك يفيد في هذه النباتات وفي هذه الأشجار التي إن لم يحصل المطر الكثير فإنه يحصل الندى الذي يفيد. أورد هذا الباب لم يرد فيه حديثا، اكتفى بهذا الذي ورد وذكر الباب اللي بعده. باب بس المعنى آخر: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. نعم، يعني هذا يتعلق بالرياء ولم يورد فيه شيء من الحديث، وإنما أورد فيه يعني هذه الآية أو الآيتين. نعم. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. الغلول هو الغلول من الغنيمة، فكل إنسان يأخذ شيئا من الغنيمة يعني خلسة وبخفية ويعني ويختص به مع أنه ليس مع أنه مشترك بين الغانمين مشترك بين الغانمين، فكونه أخذ يعني هذا الغلول فإنه أخذه من طريق حرام واغتصب مال غيره وأخذ مال غيره من الغانمين، وإن كان له فيه مشاركة وإن كان له فيه نصيب، يعني إلا أن كونه يغل ويأخذ يعني هذا المال الذي ليس خاصا به وإنما هو للغانمين فهو من الغلول الذي جاء فيه الوعيد الشديد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقبل إلا من كسب طيب، ولا يقبل إلا من كسب طيب، وهذا عام لأن يشمل يعني كل ما كان يعني من طريق مباح وكل ما كان كسبا يعني من طريق حلال، أما ما كان من طريق حرام كالغلول فإنه يؤاخذ الإنسان عليه في حال وصوله إليه، وإذا تصدق فإنه يتصدق بشيء لا يملكه وإنما هو ملك لغيره، وقد يكون له منه شيء يعني حيث يكون من جملة الغانمين إلا أنه أخذ شيئا لا يخصه وليس له فيكون بذلك مغتصبا. وكونه يتصدق يعني بهذا إنما يتصدق بمال حرام. ولم يذكر المصنف يعني شيئا من الأحاديث ما يتعلق بالغلول، ولكنه أشار في الترجمة إلى حديث وهو في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. فهو لم يورد الحديث لأنه ليس على شرطه، ولكنه أورده في الترجمة مشيرا إلى الحديث الذي ورد في ذلك: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ولا يقبل إلا من كسب طيب. ولا يقبل إلا من كسب طيب. لا يقبل إلا من كسب طيب، ومعنى ذلك كل كسب حرام فإنه لا يقبله الله عز وجل، لأنه تصدق بمال غيره، وتصدق بمال لا يملكه، وإنما تصدق بشيء مغصوب، فهو آثم في أخذه ولا يستفيد من إنفاقه أو التصدق به. نعم. لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. لقوله: ويربي الصدقات. ويربي الصدقات أي ينميها ويجعلها تربو وتزيد، لأنها يعني من كسب طيب، فإذا تصدق بها فإن الله تعالى ينميها وتربو وتكثر وتزيد، فيستفيد منها صاحبها لأنه أخذها من طريق حلال وصرفها في طاعة لله عز وجل، ليس كالذي قبله الذي أخذها من حرام وتصدق بها. يعني كما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الباب اللي بعده شو؟ باب الصدقة قبل الرد. نعم. يعني في بعض النسخ زيادة، في بعض النسخ زيادة باب في لا يقبل الله صدقة من غلول. نعم. لا بعده باب في بعض النسخ ولا يقبل إلا من كسب. بعدين بعد الحديث هذا كاملا يأتي باب آخر: باب الصدقة قبل الرد. لا غير هذا. لا يعني في بعض النسخ باب الصدقة من كسب طيب لقوله. نعم هذا باب، يعني لأنه ذكر أولا لا تقبل الصدقة من غلول، وأنه لا يقبل إلا من كسب طيب، ثم جاء بعد ذلك بباب لا يقبل الله يخص الجملة الثانية، قال: لا يقبل الله إلا من كسب طيب، ثم قال قولا معروف في لا لقوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا في الباب الثاني، الباب الثاني الذي ليس موجود عندك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا. لا فيه، فيه باب ثاني. شوف نسخة الفتح على حسب اليونينية، فيه بعد هنا بعد قوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، يأتي باب الصدقة من كسب طيب. نعم. لقوله: نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في أي نسخة؟ أشار لها بها. لا شوف الفتح. الفتح الطبعة حقت هذا: أو الصدقة من كسب طيب ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على كل يعني في بعض النسخ يعني يعني زيادة باب وفي بعضها لا يوجد، في بعض النسخ لا يوجد. هذا باب الصدقة من كسب طيب، غير الباب الأول، غير الباب الأول. باب لا يقبل الله في نسخة في طبعا هذه هاي موجودة حتى في الفتح، في الفتح موجودة بالفتح، نعم. يعني بعض النسخ لا توجد الترجمة، لا توجد الترجمة الثانية، وأنه تابع لترجمة الأولى، لأن الترجمة الأولى فيها لا يقبل صدقة من غلو، والله لا يقبل من كسب طيب، وترجمة الثانية لا يقبل من كسب طيب، نفسها معادة. وعلى هذا فإن الحديث وما جاء معه تابع لترجمة الأولى، تابع للترجمة الأولى، لأنه ترجمة لا توجد، والحديث وما جاء فيها متصل بما قبلها، أي بالباب الأول الذي هو باب لا تقبل صدقة من غلول ولا يقبل الله إلا من كسب طيب. وش قال بعد الذي مر؟ لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء الله غني حليم، ثم قال ويربي الصدقات والله لا يحب، نعم، كل كفار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء والله غني حليم، ثم قال ويربي الصدقات، يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني فهو يعني مثل الترجمة السابقة، لأن الترجمة مكررة مع الشق الثاني من الترجمة الأولى، فبعض النسخ لا توجد هذه الترجمة وبعضها يوجد، ويعني يكون يعني مثل المكرر بالنسبة للشق الثاني الذي هو لا يقبل الله إلا من كسب طيب. والحديث قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق هنا يعني من كسب طيب، هذا يدخل تحت هذه الترجمة المكررة، ويدخل تحت ما جاء في الترجمة الأولى التي فيها الصدقة من غلول، وفيها أنه لا يقبل الله إلا من كسب طيب. فالحديث مشتمل على هذه الجملة التي هي أنه لا يقبل إلا من كسب طيب. قال من تصدق بعدل تمرة، يعني بتمرة أو بما يساوي تمرة أو بمثل تمرة، ولا يقبل الله إلا من كسب طيب. ومعنى هذا أن الصدقة التي تكون من كسب خبيث أنها لا يقبلها الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول لأنه من كسب حرام، وإنما تكون الصدقة من الكسب الطيب بعدل تمرة، يعني بمثل تمرة أو بمقدار تمرة، تمرة واحدة، ولا يقبل الله إلا من كسب طيب، نعم، سواء تمرة أو غير تمرة، قل المال أو كثر، لا يقبل التصدق بشيء إلا ما كان من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، نعم، وإن الله يتقبلها بيمينه، نعم. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. إن الله يتقبلها بيمينه فينميها ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. كما أن أحدكم يحصل منه أنه يربي فلوه وهو المهر الذي هو ولد الفرس، ويعني ينمو بسرعة حيث يقوم برعايته والعناية به، والله عز وجل الصدقة التي يتصدق بها الإنسان ولو كانت قليلة فإن الله ينميها ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل بضخامتها. وهذا من فضل الله عز وجل أن الشيء القليل الذي يفعله الإنسان ينميه الله عز وجل ويجعله حجمه كبيرا، ويكون ذلك ثقلا في الميزان مع أنه شيء قليل، والله تعالى نماه ورباه حتى كان بهذا الحجم الذي هو مثل الجبل، كما يربي أحدكم فلوه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير، أعد الحديث. إن من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. قال حدثنا عبد الله بن منير، والحديث من أحاديث الصفات التي فيها إثبات اليمين لله عز وجل، ومعلوم أن جميع صفات الله عز وجل منهج أهل السنة والجماعة فيها أنها تثبت لله عز وجل كما يليق به، لا يكون فيها مشابهة للخلق، فالله تعالى لا يشبه المخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الخالق، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. حدثنا عبد الله بن منير، نعم، عن أبي النضر هو هاشم بن القاسم البغدادي، نعم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نعم، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، قال تابعه سليمان ابن بلال، نعم، عن ابن دينار، نعم، وقال ورقاء بن عمر عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، نعم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، من امتلك أموالا من كسب حرام ثم تاب توبة نصوحا هل تطيب تلك الأموال أو ما مآلها؟ لا تطيب تلك الأموال ما دام أنها من كسب حرام، يعني وإنما الطريقة الصحيحة أنها تصرف في أمور ممتهنة، تصرف في أمور ممتهنة مثل بناء الحمامات وسفلة الطرق وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. ثم ذكر باب الصدقة قبل الرد، يعني الصدقة ما دام أن هناك أحد يقبلها ويكون لها فائدة لأنها تصل إلى من يستفيد منها، قبل أن يأتي وقت لا تقبل الصدقة، ويطوف الإنسان بصدقته فكل يعتذر عن قبولها، فما دام أن القبول ممكن ومتيسر والأجر على الصدقة حاصل من جهة أن لها فائدة وفيه من يحتاج إليها ومن يستفيد منها، فإن الإنسان يبادر ما دام أعطاه الله شيء من المال فإنه ينفقه في وجوه الخير ويعطي الفقراء والمساكين لأنهم الحاجة قائمة وهم بحاجة إلى من يتصدق عليهم. وقبل أن يأتي زمان لا يقبل المال، كل يكون عنده المال، كل يكون عنده مال، ولا يكون هناك فقراء يقبلون المال. فإذا قوله قبل الرد قبل أن يعتذر عن قبولها، وليس الرد أنها أحسن يقبلها ويردها، وإنما يعني يحصل منه الرد لقبولها، يعني عدم قبولها، هذا هو الرد، ما أحد يقبلها. وليس معنى ذلك أنه يأخذها ثم يرجعها، ليس فيه رد بعد، ليس فيه أخذ حتى يرجع، وإنما امتناع عن الأخذ وامتناع عن قبول الصدقة. فالمقصود من ذلك أن الإنسان يبادر ما دام أن الصدقة لها محل وفي فقراء يقبلونها، فإن الإنسان يبادر حتى يحصل الأجر والثواب من الإنفاق على الفقراء والمساكين. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة بن وهب قال قال نعم سمعت الإنسان يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان، قال تصدقوا ما دام هناك يعني ثمرة للصدقة وفائدة من الصدقة، وأن أحد يقبل الصدقة ويحصل المتصدق على الأجر لأنه وضعها في محلها واستفاد منها من وضعت من أعطي إياها. تصدقوا يعني معناه ما دام هناك مجال للصدقة، ما دام هناك مجال لقبول الصدقة. قبل أن يأتي زمان لا تقبل الصدقة. قبل أن يأتي زمان يكثر فيه المال حتى يطوف الإنسان بصدقته لا يجد أحدا يقبلها. يقول يعني لو أتيت بها من قبل لا أخذتها، أما الآن فلا حاجة لي بها، لأنه صار الناس كلهم عندهم أموال وزهدوا يعني في الشيء الذي يعطوني إياه، لأنه عندهم ليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا من غيرهم. قال تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. وهذا في آخر الزمان حيث يفيض المال ويكثر المال ولا يقبله أحد، وكل يستغني بما عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور في المستقبل فيها كثرة المال وكون هناك يعني يأتي زمان لا يقبل المال، يقبل الإنسان المال من غيره لما أعطاه الله من المال فلا يقبل الصدقة. وكما أخبر أيضا أنه يأتي أيضا زمان يكون فيه الشدة والحرص على المال المتناهي الذي يجعل الإنسان يسرق دم غيره ويقاتل حتى يحصل المال، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه حتى يكون الهلاك 99% والنجاة 1%. ومن شدة الحرص على المال وهم يعرفون أن الهلاك 99% والنجاة 1% يقدم يقول لعلي أكون من 1% لشدة الحرص على المال، يعني يعرف أن الهلاك 99% والنجاة 1% ومع ذلك يقدمون على الاقتتال يعني أملا بأن يكون الواحد منهم من ضمن 1% الذي تحصل له النجاة. هذا يعني في شدة الحرص على المال. ومقابل ذلك ما جاء في هذا الحديث أن الإنسان يطوف بصدقته لا يجد أحدا يقبلها ويقول لا أرى بها لا حاجة لي بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، أرشد إلى الصدقة وأمر بالصدقة ما دام أن الصدقة تقبل. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة ابن الحجاج عن معبد بن خالد عن وحارثة بن وهب. قوله باب الصدقة، هل المراد بها الزكاة أم صدقة التطوع؟ والله الذي يبدو أن الثنتين كلهن، لأن أولا قوله تصدقوا يعني هذا تطوع، لأن الزكاة هذه واجبة في أصل الإسلام، لكن لا يقبل سواء كانت واجبة أو تطوع، لأن الذي صانوا بالمال وليس عندهم حاجة إلى المال لا يقبلون سواء كان أصلا الذي هو الفريضة أو تبعا الذي هو النافلة. لكن الرسول قال تصدقوا، هذا يقصد به الصدقة التطوع، لأن زكاة المال هذه واجبة في أصل الإسلام، واجبة ومتحتمة ويعني وهي أحد أركان الإسلام، وإنما المأمور به الصدقة التي هي إنفاق المال في سبيل الله وصدقة التطوع. وأما من ناحية الرد يعني فذلك الوقت لا يقبل لا واجبة ولا مستحبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو بهذا المعنى، قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال يكثر ويفيض ويستغني كل بما عنده ولا يحتاج إلى أن يأخذ من غيره لا صدقة ولا غيرها لأنه مستغني بما عنده. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكون المال ويفيض. وبعدين حتى يهم رب حتى المال، حتى يهم يعني يهتم كثير بصدقته أين يضعها ومن تصل إليه، يعني أمر يهمه كثير، يعني من الأمور التي تهم الإنسان ويحرص عليها ويحزن لكونه ما وجد أحد يقبلها، يعني من الاهتمام وكون الإنسان يهمه صدقته يعني أن تقبل منه وأن يجد أحدا يأخذها فلا يجد أحدا يأخذها. نعم. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، وحتى يعرضه على غيره ويقول المعروض عليه لا أرب لي لأني لا حاجة، لا أرب لي في بعض النسخ به. نعم. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عبد الرحمن هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أحيانا يأتي بلقبه الأعرج وأحيانا يأتي باسمه ونسبه وكنيته، يعني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأحيانا يأتي بعبد الرحمن الذي هو اسمه فقط كما هنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي. حدثنا قبل الأخير أبو مجاهد. نعم. قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لاقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجلان أحدهما يشكو قطع الطريق والثاني يشكو العيلة أي الفقر، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل وأنه يعني يأتي على يعني لا يأتي إلا وقت يعني قريب يعني حتى يعني تذهب العير إلى مكة من غير خفير. نعم. من غير خفير يعني هو الذي يحتاج إلى حراستها أو يعني المنع من من من من أخذها، والعيلة الذي هو الفقر أنه يأتي فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته. نعم. حتى يطوف، هذا محل الشاهد، حتى لا تقوم الساعة حتى يطوف الرجل بصدقته فلا يجد أحدا يقبلها، هذا محل الشاهد لقوله الصدقة قبل الرد. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. ثم لا يقف أن أحدكم بين يدي الله ليس بينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول له ألم أعطيك مالا ألم أبعث إليك رسولا، فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر أمامه ولا يرى إلا النار، ويعني ليس هناك يعني شيء يخلص يعني من هذا إلا كون الإنسان يقدم أعمال صالحة في هذه الحياة حتى يسلم من عذاب النار ومن أحسن ما يتخلص به وتحصل السلامة من النار بسببه هو الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة يعني ولهذا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بشيء قليل، يعني شق تمرة بعض من تمرة، لأن هذه التمرة وإن كانت قليلة جدا إلا أنها لها وقع عند المسكين الذي ليس عنده شيء، لها وقع عند المسكين الذي ليس عنده شيء، فقال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو كان بهذا المقدار القليل، فما لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إذا جاءه السائل وإن كان عنده شيء يعطيه ولو كان بشق تمرة، وإن لم عنده فيعتذر بكلام لطيف وبكلام يعني فيه لطف يجعل السائل يذهب وهو مرتاح وإن لم يحصل شيئا من المال، فإن لم يكن بكلمة طيب فبكلمة طيبة بالاعتذار اعتذارا حسن وعذرا طيب، يعني لا يحصل منه شدة عليه ولا يحصل منه إغلاظ عليه سواء أعطاه أو لم يعطيه، إن كان عنده شيء أعطاه وإن كان ما عنده شيء يعتذر بالعذر المناسب الذي يخبر بأنه ليس عنده شيء وأنه لو كان عنده شيء لبادر إلى إعطائه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، ولهذا جاء في الحديث الآخر والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، لأن الإنسان إذا اعتذر بعذر طيب وبكلام مناسب فهي صدقة، صدقة منه على نفسه لأنه أحسن في الخطاب، وصدقة على غيره لأنه لم يحصل شيئا منه شيئا يسوءه، يعني يسوء السائل، وإنما اعتذر إليه بعذر مناسب وبكلام طيب، يعني لا يجرح السائل ولا يؤثر عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو الجعفي، عن أبي عاصم النبيل، أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، يروي عنه مباشرة وبدون واسطة، ويروي عنه بواسطة كما هنا، يعني يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، هنا روى عنه بواسطة، وروى عنه الأحاديث الثلاثية، يعني هو من الذين روى عنهم الأحاديث الثلاثية التي يكون بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني أبو عاصم النبيل هو من التابعين، ويروي عنه مباشرة ومما روى عنه الثلاثيات، لأنه من الرواة الذي روى عنهم الثلاثيات، من شيوخه الذي روى عنهم الثلاثيات، ويروي عنه بواسطة كما هنا، يروي عنه بواسطة عبد الله محمد المسندي الجعفي. نعم. عن سعدان بن بشر، نعم، عن أبي مجاهد، هو سعد الطائي الكوفي، نعم، عن عدي بن حاتم، عن محل بن خليفة الطائي، نعم، عن عدي، عن عدي بن حاتم، نعم. لا يلزم أن كل من أخرج له البخاري ثقة، إيه؟ لا يلزم أن كل من أخرج له البخاري ثقة. البخاري رحمه الله يعني أحيانا يعني يأتي بالأشخاص اللي فيهم كلام فيعني يكون يعني شيء يعني شيء يقوي ويستشهد بهم ولا يعتد بهم، وأما من كان فهو صحيح فهو ثقة عنده، يعني من روى عنه استقلالا فإنه يعتبر ثقة عنده، يعني قصدي ما ينزل لدرجة صدوق في الأصول، ما يخرج صدوق إلا أحيانا بعض الأشخاص اللي يروى عن البخاري يقال عنه صدوق، هذا لا بأس به، هذا المكتب لا بأس به، نعم. ولا بأس به تعادل صدوق، لا بأس به تعادل صدوق إلا عند ابن معين فإنها بمعنى ثقة. قوله في الحديث ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، عام لكل العباد إذا حاسبهم الله، أو أنه خاص؟ الحساب يعني كون الكفار يعني يحاسبون وأنهم يعني هو جاء يعني فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ولكن الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني هذا يدخل فيها فيما يتعلق بالموازين والحساب, يعني يكون للكفار ويكون للمسلمين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وأيضا في نفس الحديث ألم أرسل إليك رسولا, ألم أرسل إليك رسولا, يعني فهذا يعني يشمل يعني الكفار ويشمل المسلمين, يشمل الكفار الذين أرسل إليهم ولم يقبلوا, أما الذين لم تبلغهم الرسالة فهؤلاء لهم حكم خاص وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه, ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري أنها أن أن أنه يأتي على الناس زمان يطوف الرجل بصدقته فلا يجد أحدا يقبلها. قال يطوف الرجل بصدقة من الذهب, هنا نص على الذهب, وذلك أن الذهب أنفس من غيره ومع ذلك لا تقبل, فما كان دونه كالفضة من باب أولى, وإنما نص على الذهب لأنه أنفس المعادن أو أنفس النقدين, فمع نفاسته لا يقبله أحد. قال حدثنا محمد, والجملة الثانية قال ويرى الرجل والواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به, يعني آخر الزمان على كثرة الفتن وكثرة الاقتتال, يعني والقتال كما هو معلوم أنه يكون للرجال وليس للنساء, فيعني يفنى الرجال أو تفنيهم الحرب فتبقى النساء كثيرة, ويعني حتى يكون رجل يعني يلوذ به 50 امرأة, بمعنى أنه يكون يقوم بحاجاتها وبشؤونها لأنه ليس لها محارم وليس لها أقارب يعني يقومون بمهمة, فلقلة الرجال ولقلة النساء وكثرة لقلة الرجال لكثرة النساء لكثرة النساء وقلة الرجال, يعني يكون الرجل واحد يعني قيما أي يعني مشرفا أو يقوم بحاجات يعني هؤلاء النسوة التي ليس لهن من يقوم بشؤونهن, فيكون واحد يتبعه يعني أو يقوم يعني بخدمة هذا المقدار الكبير من النساء. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة وجده عن أبي موسى أبو موسى الأشعري, ففيه رواية ابن عن أب ورواية حفيد عن جد, لأن بريد حفيد أبي بردة, وأبو بردة هو ابن أبي موسى, ففيه رواية ابن عن أب أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى, وفيه رواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة يروي عن جده, حفيد يروي عن جده وابن يروي عن أبيه, وكلهم يعني من من من يعني متناسلون. نعم. هذه الأحاديث تدل بريد بن عبد الله ابن أبي بردة, يعني بعض العلماء مثل الإمام أحمد رحمه الله يعني أحيانا يستعمل لفظ المنكر أو المناكير يعني بالغرائب الصحيحة, ولهذا يعني الحافظ بن حجر في هدي الساري له مقدمة ذكر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وأجاب عن الكلام فيهم, ومن الذين تكلم فيهم أو تكلم فيهم أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال يعني قال فيه الإمام أحد له مناكير, قال إن له مناكير, ويعني وقد أجاب الحافظ بن حجر أن كلمة مناكير في اصطلاح الإمام أحمد أن المقصود به الغرائب، أي له أشياء غريبة، ليس من ذلك أنه أمور منكرة الذي هو ضد المنكر الذي هو مردود، وإنما هو المنكر الذي هو فرد والذي جاء من طريق واحد وهو يعني صحيح، مثل غرائب الصحيح، الأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، فإنها من الغرائب التي جاءت من طريق واحد، جاءت من طريق واحد. فإذا الوصف الذي وصف بأنه يعني له مناكير وهذا من الإمام أحمد، يعني معنى ذلك أنه ليس عنده غرائب، يعني من الأشياء الغريبة وهي صحيحة، لأنه من الأشياء المنكرة الباطلة الغير الصحيحة. ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في هذه الساعي اللي هو مقدمة فتح الباري أن في جوابه عن ما أرد عليه من القدح فيه بأن الإمام أحمد قال فيه كذا، قال الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر أو المناكير على الغريبة أو الأشياء الغريبة الصحيحة. القول بأن هذا قد حصل في وقت عمر بن عبد العزيز، فاض المال ولم تقبل الزكاة، فإذا هو ليس من نشاط الساعة، قد حصل فيما مضى. والله ما أعرف أن هذا، أنا ما أعرف أن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، ما نعرف أن هذا حصل، يعني ما معناه أن في ذاك الوقت ما تقبل الصدقات ولا أحد يقبل الصدقات. هذه المسألة لو حصلت ما العمل فقهيا؟ لم يجد المزكي من يقبل زكاته تسقط؟ يعني كل إنسان وجب عليه شيء ولم يجد له محلا هو معذور، أقول هو معذور، لكن إذا جعله، لو جعله وأخرجه وجعله في أمور يعني مفيدة وأمور عامة، يعني لا شك أن هذا طيب، ولكن يعني حيث كلف ولم يجد محلا يعني يصير فيه التكليف فإنه معذور، لكنه إذا جعله في أمور يعني مفيدة للناس هذا لا شك أنه طيب، مثل بناء المساجد وغيرها، يعني يجعله بديل، يعني بديل عن الفقراء والمساكين. قال رحمه الله تعالى: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية، وإلى قوله: من كل الثمرات. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع، إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. ثم ذكر باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني هذا جزء من حديث أتى به بالترجمة، وقد مر يعني وسيأتي بهذا اللفظ: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم من عذابها، وذلك بالصدقات التي هي تطفئ الخطيئة والتي تخلص من عذاب النار، ولو كان المتصدق به قليلا يساوي أو يماثل شق تمرة الذي هو نصف تمرة أو جزء من تمرة، تمرة الواحدة. والصدقة بالقليل، والصدقة بالقليل، يعني لما ذكر نص على التمرة ذكر يعني شيء عام، لأن التمرة هي جزء من الشيء القليل، والصدقة بالشيء القليل يعني تمر وغير تمر، فهو نص على التمرة لأنه جاء بها الحديث، وذكر التصدق بالقليل يعني من غير التمر، فيعني يكون هذا من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن التمرة يعني خاص وما وتصدق بشيء قليل يشمل التمرة وغير التمرة. نعم. وش بعده؟ باب الصدقة. ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. والقليل من الصدقة يعني يتصدق بالقليل من الصدقة. نعم. يعني سواء تمرة وغير تمرة. نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى قوله من كل الثمرات. يعني هذا أن أن أن أن أن أن الصدقة وإن كانت قليلة فإنها فائدتها عظيمة لصاحبها عند الله عز وجل. عن أبي مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما يعني جاءت الأمر بالتصدق ويعني كان الواحد منهم ليس عنده شيء ولكنه يذهب يعني يحمل شيئا على ظهره يعني فيأتي بحطب يحمله على ظهره يبيعه من أجل أن يتصدق لحرصهم على الإنفاق بوجوه الخير وعلى تحصيل الأعمال الطيبة. الواحد منهم ليس عنده مال ولكنه يسعى من أجل يتصدق يسعى من أجل أن يستفيد لنفسه فيغني نفسه ويكف نفسه ويتصدق يكون عنده شيء يتصدق به على غيره. وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وأنهم يسعون ويعملون جهدهم ويتعبون وينصبون من أجل أنهم يتصدقون وإن لم يكن عندهم شيء من المال لكن يسعون إلى كسب المال للتصدق به رضي الله عنهم وأرضاهم. كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير تصدق بشيء كثير من المن الصدقة فقالوا هذا مرائي وهذا يعني شأن المنافقين. وجاء رجل صدق بصاع وقالوا إن الله غني عن صاع هذا يعني ما في سلامة. الكثير يعني صاحبه يذم والقليل صاحبه يذم. فأنزل الله عز وجل ومنهم إيش فنزلت الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. والمتطوعين في الصدقات ترجع إلى الذي أتى بمال كثير والذين لا يجدون إلا جهدهم ترجع إلى الذي صدق بصاع. والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني الذي يقدرون عليه يعني المنافقون يلمزون هذا وهذا يلمزون من أكثر من الصدقة ومن لم يقدر إلا على القليل من الصدقة لا يسلم من أذاهم لا هذا ولا هذا. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم 100,000. ثم ذكر حديث أبي موسى أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالصدقة كان الواحد منهم يذهب إلى السوق فيعني يحامل أي أنه يحمل شيئا بالأجرة ليتصدق. وهذا مثل الحديث الذي سبق مرة قبل هذا أنه قال كنا نحامل فمن أجل أن يتصدقوا. وهذا من جنسه كان الواحد منهم يعني يحمل على ظهره الشيء ويحصل أجرة على ذلك فليتصدق بها. قال وإن الواحد منهم له وإن الواحدة فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم 100,000 وإن لبعضهم اليوم 100,000 يعني أن قبل ذلك كان يعني ليس عندهم شيء ويسعون إلى تحصيله عن طريق الحمل يحمل على ظهره شيء يحصل أجرة وإن الواحد منهم عنده 100,000، يعني أنه عنده الشيء الكثير. قال حدثنا سعيد بن يحيى. سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي. سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي. نعم. عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي. عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. شقيق وأبو وائل ذكره في الإسناد الأول بكنيته وذكره هنا باسمه. وفائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بيكونه يأتي مرة أبو وائل مرة شقيق. الذي لا يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق يظن أن هذا شخص آخر، أبو وائل شخص وهذا شخص. إذن فائدة معرفة الألقاب للمحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة يقال هذا غير هذا. فهذا فائدة معرفة الكنى وكذلك الألقاب. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم ذكر هذا الحديث الذي مشتمل على الجملة اللي ترجم لها ويتقوا النار ولو بشق تمرة عن عدي بن حاتم. نعم. نعم. اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة عن أبي إسحاق سبيعي عن عبد الله بن معقل. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ثم ذكر هذا فيما يتعلق بالتمرة التي صدقت بها عائشة على المرأة التي معها ابنتان ولم يكن عندها شيء غير هذه التمرة، وهذا يدلنا على ما كان عليه أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القلة، وأن السائل عندما يأتي لا يوجد إلا تمرة واحدة، وهذه المرأة قسمت التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ولم تأكل منها شيئا. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من كان له شيئا من هذه البنات فأحسن إليهن كنا حجابا له من النار. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد. نعم. عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.